إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه قراءة ومذاكرة وتعليق وشرح على كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية، خلاصة لما تقدم في الصفحتين 77 و78 بعد 200 للتثبيت كما تعودنا. ذكر نعم 66 ولا 77 76 نعم 277 76 ما انتهينا اخذ 276 انا لخصت لكم الى قوله وكانوا عالمين بسنته في هذا اخذناه ولخصت الى هنا وكانوا عالمين بسنته، يعني أمداد اليمن كما علمتهم الصحابة والتابعون. طيب، الصفحتان 77 و78 بعد 200 ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة في أن حقوق الله وحقوق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تؤدى في جميع الأماكن ولا يخص منها مكان إلا بدليل، أن الأصل في حقوق الله وحقوق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنها تؤدى في جميع الأماكن ولا يخص منها مكان إلا بدليل. قال رحمه الله تعالى: جميع ما أمر الله به وأوجبه من حقوقه وحقوق رسوله، من حقوقه وحقوق رسوله، فحقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم داخل ضمن ما أمر الله به وأوجبه في القرآن والسنة، لأن السنة شطر الوحي. قال: فإن صاحبها يؤمر بها في جميع المواضع والبقاع، يؤمر بها في جميع المواضع والبقاع، أقول كالصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي، إلا المقبرة والحمام. هل للقبر المكرم خصوصية بأداء بعض الأذكار والدعوات والعبادات؟ هل لقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المكرم خصوصية بأداء بعض الأذكار والدعوات والعبادات؟ الجواب، يجيبنا ابن تيمية رحمه الله فيقول: لم يكن شيء من حقوقه ولا شيء من العبادات هو عند قبره أفضل منه في غير تلك البقعة، ومن يفضل ذكرا أو صلاة أو عبادة عند القبر المكرم فليأتي بالدليل. ولا دليل. وقال رحمه الله في هذا السبيل أيضا، يعني هل يخص القبر المكرم بنوع من الأذكار والعبادات؟ قال رحمه الله: فليست الصلاة والسلام عند قبره المكرم بأوكد من ذلك في غير ذلك المكان. يعني من يقول إن الصلاة والسلام عند قبر رسول الله أعظم أجرا منها أو منهما في غير هذا المكان والموقف فليأتي بدليل. قال رحمه الله: فليست الصلاة والسلام عند قبره المكرم بأوكد من ذلك في غير ذلك المكان، بل صاحبها مأمور بها حيث كان، إما مطلقا وإما عند الأسباب المؤكدة لها كالصلاة أي في التشهد والدعاء، وقد مر التعليق على هذا، والأذان يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة. لكن تخصيص القبر بدعاء أو بصلاة أو بصلاة وسلام وادعاء أن أداء هذه العبادات ها هنا عند القبر المكرم مقرونا ذلك بالاعتقاد، هذا غير صحيح ولا دليل عليه. سؤال: هل اكتسب المسجد النبوي الفضل بعد إدخال قبر رسول الله فيه؟ هل اكتسب المسجد النبوي الفضل بعد إدخال قبره صلى الله عليه وآله وسلم فيه؟ قال ابن تيمية رحمه الله: بل نفس مسجده له فضيلة لكونه مسجده. تحفظون الفضائل: لا تشد الرحال، صلاة في مسجدي بألف صلاة. يقول: نفس مسجده، يعني مسجده نفسه، له فضيلة لكونه مسجدا. لاحظ الآن، يثبت لك الاعتقاد الصحيح ويبين لك الاعتقاد الخاطئ. قال: ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة، وإنما حدث له الفضيلة في خلافة الوليد بن عبد الملك لما أدخل الحجرة في مسجده، فدخل حينها قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده، قال: فهذا لا يقوله إلا جاهل مفرط في الجهل، فهو مكذب لما جاء به. أنا أختصر يا ناصر: فهذا لا يقوله إلا جاهل مفرط في الجهل، فهو مكذب لما جاء به. هو ذكر عبارات أشد من هذه العبارة، لكن لعل مقام الاختصار لعامة الأمة فيما لو قدر لمختصر أن ينتشر، فإن الاختصار بالإبقاء على ما لا مجال لفهمه أكثر من فهم أولى. قال: فهذا لا يقوله إلا جاهل مفرط في الجهل، فهو مكذب لما جاء به. وهذا لربما يقول قائل: هل يتصور لمسلم أن يتوهم أو أن يعتقد أن مسجد رسول الله ما اكتسب الفضيلة إلا بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقال له: يا أخي، مسجد رسول الله له من الفضل وجلالة القدر وعظم الأجر قبل أن يدخل الوليد حجرة عائشة، وبالتالي قبل أن يدخل قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده، فمسجد رسول الله بعيد عن قبره، وقبره بعيد عن مسجده في حجرة عائشة. يقول: من يعتقد مثل هذا الاعتقاد أن مسجد رسول الله ما اكتسب الفضيلة والفضل إلا لوجود قبره فيه، هذا يقول جاهل مفرط في الجهل. من وجوه الإفراط في جهله أنه يكاد يكذب ما جاء عن رسول الله في بيان فضل مسجده قبل إدخال حجرة عائشة ومن ثم إدخال القبر في المسجد. صلاة في مسجدي بألف صلاة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. حرصه صلى الله عليه وسلم على الصلاة في مسجده حرص الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على إدراك صلاة الجماعة وراء الإمام الأعظم الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. خلاصة ثالثة: هل للدعاء عند قبور الأنبياء والأولياء فضيلة وخصيصة لا سيما عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل للدعاء فضيلة وخصيصة وزيادة أجر عند قبور الأنبياء وعند القبر المكرم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء؟ الجواب: يقول ابن تيمية رحمه الله: لم يأمرهم، يريد الصحابة، لم يأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان لأحدهم حاجة أن يذهب إلى قبر نبي أو صالح فيصلي عنده ويدعوه، أو يدعو بلا صلاة، أو يسأل حوائجه عند القبر، أو يسأله أن يسأل ربه: يا رسول الله، يا حبيب الله، يا قائد الأمة، اشفع لي عند ربك، أتشفع بك بيني وبين الله وقد حل بنا القحط، ولو قال بعدها أن يسقينا ربنا فإن هذا توسل بدعي. قال: أو يسأله أن يسأل ربه، ولا أمرهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يخصوا قبره أو حجرته لا بصلاة ولا دعاء له ولا لأنفسهم، ولا لدعاء له ولا لأنفسهم. هذا أو قبل هذا دل الأخشى ناصر يقول هذا المقطع ما أخذناه. بسم الله، إذن نأخذه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكان الصحابة رضوان الله عليهم يدعون في مسجده كما كانوا يدعون في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. لم تحدث لهم شريعة غير الشريعة التي علمهم إياها في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم. نعم، قال: وكان الصحابة يدعون في مسجده، يدعون من الدعاء في مسجده أي بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، في مسجده أي بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، كما كانوا يدعون في حياته. فكيف كان الصحابة يدعون في حياته؟ كيف كان الصحابة يدعون الله عز وجل في حياته؟ ما كانوا يخصون بقعة معينة بالدعاء، ما كانوا يخصون بقعة معينة بالدعاء. قال: لم تحدث لهم. ليش ما حولوا في حياته كانوا يدعون في أي بقعة من المسجد النبوي؟ بعد وفاته كانوا ما كانوا يتقصدون القبر المكرم على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام؟ إيش قاعدتهم في هذا؟ قال رحمه الله: لم تحدث لهم شريعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. يقول: لم تحدث لهم شريعة غير الشريعة التي علمهم إياها صلى الله عليه وسلم في حياته. تركتكم على المحجة البيضاء أو على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وكما قال حذيفة فيما رواه الدارمي وغيره وأثر ثابت: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فلا تعبدوها، عددا، هيئة، كيفية، زمانا، مكانا، حالة، صفة، يسعنا ما وسعهم، كما قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد: فإنهم عن علم وقفوا وعن بصر نافذ كفوا. ولهم على هذه الأمور لو كانت فيها أجور كانوا أحرص منا على دخولها والعمل بها والقيام بحقها وواجبها، لكنهم عن علم وقفوا، عن علم وقفوا لنقف كما وقفوا. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وليست هي عقيدة فلان ولا عقيدة جماعة معينة، وإنما هي عقيدة القرآن والسنة. فلنتبع، ولازم الاتباع ترك الابتداع. قال رحمه الله، نعم، قال رحمه الله: وهو صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمرهم إذا كان لأحدهم حاجة أن يذهب إلى قبر نبي أو صالح فيصلي عنده ويدعوه، أو يدعو بلا صلاة، أو يسأل حوائجه، أو يسأله أن يسأل ربه. فقد علم الصحابة رضوان الله عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يأمرهم بشيء من ذلك، ولا أمرهم أن يخصوا قبره أو حجرته صلى الله عليه وآله وسلم لا بصلاة ولا دعاء، لا له ولا لأنفسهم، بل قد نهاهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذوا بيته عيدا، كما مر أكثر من مرة. وقد أعاد وأبدى هذا الحديث المؤلف وعلق عليه بتعليقات عديدة لها معان متعددة: لا تتخذوا قبري عيدا، إما من العود مرة بعد مرة، أو من الاعتياد، أو تجتمعون عند قبري كما تجتمعون في أعيادكم. هذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. لاحظ هنا فقه ابن تيمية آثر أن يعبر عن القبر بالبيت، فقال: بل قد نهاهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذوا بيته عيدا. لما عدل عن أن يعبر في هذا المقام بقوله بل نهاهم أن يتخذوا قبره عيدا إلى بل نهاهم أن يتخذوا بيته عيدا؟ ها، سؤال فيه دقة، ولذلك يحتاج إلى إلى جائزة. نعم، ابن تيمية يقول: بل قد نهاهم صلى الله عليه وآله وسلم، أي نهى الصحابة أن يتخذوا بيته عيدا، ما قال أن يتخذوا قبره عيدا، مع أن نص الحديث لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. قال: نهاهم أن يتخذوا بيته عيدا. نعم يا شيخ الورق، نعم. أو هو تذكير بالأصل، وهو أن القبر لا ينبغي أن يكون في مسجد، علاوة عن أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن هذا من الناحية التاريخية، دفن رسول الله في بيت عائشة، بيت عائشة خارج المسجد في زمن متأخر، زمن الوليد بن عبد الملك، هو الذي أمر بهدم حجرات أمهات المؤمنين، ثم دخلت من ذلك الحين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلم يقل لهم، قال رحمه الله: فلم يقل لهم كما يقول بعض الشيوخ الجهال لأصحابه: إذا كان لكم حاجة فتعالوا إلى قبري. وهذا من أعظم النكاية والجرح في العقيدة. يقول بعض الناس لمريديهم: إذا أعيتكم الحيلة فأتوا إلى قبر الولي، مطر عند قبر الولي، ادعوا قبر الولي، نفاس وحمل عند قبر الولي، مدد عند قبر الولي. ومما يؤثر على ألسنتهم وهو مشهور: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، وما يزدادون إلا ضيقا وثبور. وهذا بلا ريب أن الالتجاء إلى أصحاب القبور ودعائها من غير الله هذا شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. وبكل أسف وبكل أسن وبكل حزن، يعني ترى كثير، بلاش كل، ما قلت كل، كثير من بقاع العالم الإسلامي تموج فيه هذه الخرافة. اصبر شوي، لأن بعض الناس يقول إيه ما عندكم إلا قبور، ها ما في قصور، كلها قبور في قبور. أنا ذكرت مرارا وتكرارا أن ثمة مصيبتين حلتا بالأمة. المصيبة الأولى الحكم بغير ما أنزل الله، ها فلتسكن القلوب. الحكم بغير ما أنزل الله إلا في من رحم الله. والبلية الثانية على مستوى الناس الخرافات والشعوذات، ها إلى درجة يعني مشاركة الكبراء. وأنا ذكرت لكم في بعض القبور في بعض البلاد القريبة مثل القبر البدوي، في يوم المولد يأتيه الرؤساء الوزراء والقادة ويتجمهر الناس بمئات الألوف، طواف، ذبح، تلمس، تحسس. أحد الإخوة مرة هذا السبب أنا أعدتها لمرة ثانية، أحد الإخوة من تلك البلاد جرى ورائي قال تعال أنا أعطيك شيء قد ما تعرف. قلت له هات أعطيني عند إقامة الصلاة. قال 40% من دخل صندوق السيد البدوي يقتسمه علية القوم. هنا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. ها ولذلك يقول حافظ إبراهيم أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات، ها وبألف ألف يرزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أعتابها الصلوات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أعتابها الصلوات. وأنا أقول الأمر قد يكون أعظم من هذا، وهو الخسف في الأرزاق، فقر مدقع. إنا لله، عدو داخلي، عدو خارجي، عدو ظاهري، عدو باطني. تسلط الناس على بعضهم. يا قوم يا قوم جددوا الحكم بما أنزل الله، واحد من كبرائكم، والخطاب للكبراء. ثانيا على مستوى العامة طهروا مجتمعاتكم من الشركيات والبدع. والله والله والله ما أستثني. شوف يفتح الله عز وجل أبواب السماء والأرض. هنا ما كانوا يأكلون، ما كانوا يأكلون الجيف، ها يأكلون الميتة، ما كانت الأمراض الفتاكة تفتك بالناس فتكا. انتشر العمى في كثير من بقاع هذه البلاد الطيبة في فترة من الفترات، ما كان الواحد يجد شيء، طفر طفرانين، ها جوعانين، يموتون جوعا. أكرمهم الله بإيش؟ بأنه في كحل معين كل واحد كحلبه، ولا ثوب معين لبسه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. انتبه، لأن بعض الناس يظن أنه انتفاخ الجيب، الجيب مليان، هو هذا سبب البقاء. ما هو سبب بقاء، لأنك لن تكون أغنى من قارون، ولن تكون أرفع من فرعون. ولما زاحم الله في ربوبيته وقال أنا ربكم الأعلى، جعله الله من أسفل يغرق، ها ثم نجاه ليكون لمن خلفه آية، وجسده موجود إلى لحظتك هذه ليكون عظة وعبرة لكل طاغوت عبد من دون الله وهو راض. وزاحم الله عز وجل إما في ألوهيته، إما في ربوبيته، أو في أسمائه وصفاته، أو في ملكه. ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. قال رحمه الله بل نهاهم صلى الله عليه وآله وسلم عما هو أبلغ من ذلك، أن يتخذوا قبره أو قبر غيره مسجدا يصلون فيه لله عز وجل ليسد ذريعة الشرك. وهو إيش معنى يسد ذريعة الشرك؟ قفل كل باب يفضي بصاحبه إلى الشرك. سد ذريعة الشرك قفل كل باب، قفل كل باب. حمى رسول الله جناب التوحيد فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة والربوبية، الاعتقاد بأن الله هو الخالق والرازق والمبدي والمحيي والمميت، وما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، كل شيء يوصل إلى الشرك قفله الإسلام في نصوص القرآن ونصوص السنة. في مسند أحمد يدخل عليه قوم: أنت سيدنا وابن سيدنا. ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الآن لو قلت لهم يا جماعة هذا حرام سأسقط من أعينهم أو سينفضون من بين يدي. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجم غضبه بقوله: أيها الناس، السيد الله، السيد الله، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ها، ولكن الإنسان بعض المرات يستعظم، قال له يمر كده على طريق جدة يشوف دكة عند الاستاد الرياضي، قال هذه دكة العبيد، أنت عبد من العبيد، أولئك كانوا مستعبدون يساقون بالسلاسل، نحن عبيد. ها، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، الحمد لله الذي أنزل على عبده نبيا ملكا أو نبيا عبدا رسولا، قال بل عبدا ورسولا بإعاز وتوجيه وتعليم جبريل، وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العبودية وهذا التذلل لله، ترى يرفع العبد عند الله، ها، يرفع العبد عند الله، لأن بعض الناس يظن أنه إذا تواضع سيسقط من أعين الناس وأن الناس لن يحترموه ولن يقدروه، ولذلك يبدأ يتعاظم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عنه غضبان. نسأل الله السلامة والعافية. قال: فصلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. وهذا الصلاة على رسول الله مقرونة بالصلاة على الآل مما يكثر منه ابن تيمية رحمه الله تعالى جدا، لأنه الصيغة الأتم والأكمل في الصلاة والسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. قال ابن تيمية رحمه الله: قال رحمه الله: فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما، وجزاه أفضل ما جزى نبيا عن أمته، قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه عز وجل. قال رحمه الله تعالى: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك من خير إلا دل الأمة عليه، ولا ترك من شر إلا حذر الأمة منه، وسد كل ذريعة تفضي إلى الشرك. قال: فجزاه أفضل ما جاز نبيا عن أمته. لاحظ العبارة القادمة دائما تتكرر لا سيما على ألسنة الخطباء، فتدبر معي تأصيلها. يقول: نعم، بلغ الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم وأدى الأمانة ونصح الأمة. هذه شهادة من قبل أن تكون شهادة ابن تيمية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه شهادة الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، كما في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب في 100,000 أو يزيدون من الصحابة الأكرمين ممن شهد ذلك الموقف المهيب العظيم الجليل، قال لهم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. لاحظ الآن صياغة ابن تيمية رحمه الله، قالوا: نشهد أنك قد بلغت. شوف، قال ابن تيمية: بلغ الرسالة وأدى الأمانة، قالوا: وأديت يعني الأمانة، ونصحت، قال ابن تيمية: ونصح الأمة. فقال، وهذا فيه ما يدل على أن القول قد يعبر عنه للحركة والعمل، فقال يعني أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إليهم ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. وفيه فوائد، منها أنه قد يعبر بالقول عن الحركة والفعل. نعم. قال رحمه الله: وكان إنعام الله عز وجل به أفضل نعمة أنعمها على العباد، وقد دلهم صلى الله عليه وآله وسلم على أفضل العبادات وأفضل البقاع، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على مواقيتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: سألته عنهن ولو استزدته لزادني. قال رحمه الله: وكان إنعام الله به أفضل نعمة. إنعام الله به يعني ببعثته صلى الله عليه وآله وسلم أفضل نعمة أنعمها على العباد، يعني بعد الإيمان والتوحيد وهداية الله لهذه الأمة إلى الإيمان والتوحيد، نعمة بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد دلهم على أفضل العبادات وأفضل البقاع. أفضل البقاع، ماذا يصنع في هذه البقاع؟ أفضل البقاع يعني التي تؤدى بها العبادة، وإلا ما يراد بالبقعة هو مجرد بقعة، فإن البقعة لا تقدس أحدا، كما يروى عن سلمان الفارسي والأثر فيه ضعف لكنه مشهور على الألسن: إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرأة عمله. يقول: أي العمل أفضل؟ في الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على مواقيتها، أي حيث ينادى بهن ولهن. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. ومما تجدر الإشارة إليه فيما يتعلق بأفضلية هذا العمل الصلاة على مواقيتها، هذا من الأمور التي تحتاج إلى مجاهدة، لا سيما في صلاتي العشاء والفجر، وهما أثقل صلاتين أو أثقل صلاة على المنافقين. ويبتلي الإنسان نفسه هل هو منافق أو غير منافق بعلامات وقراء وإرهاصات، منها محافظته على الصلاة بحيث لا تفوته تكبيرة الإحرام، كما مر بنا الحديث الصحيح وهو بديل حديث الأربعين في المسجد رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 صلاة، مهو يوما 40 يوما، 40 يوما مهو صلاة، وليس فيه مسجد رسول الله، 40 لله 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق، براءة من النار وبراءة من النفاق. أرجو أن نتنبه وأن نتتبع ما يتعلق بصفات المنافقين، لأن هذا من المهمات، فقد كان عمر يخاف على نفسه النفاق، ويأتي إلى حذيفة يقول: أناشدك الله يا حذيفة، أناشدك الله. من هو عمر المحدث الملهم؟ يأتي لحذيفة باب سر الفتن الذي استرعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحاديث الفتن دون سواه، ويقول: هل عدني رسول الله من المنافقين؟ الآن ما عندنا صحابة، إيش عندنا؟ عندنا القرآن والسنة. شوف، حد في الحديث في كذب، في الوعد فيه إخلاف، في العهد فيه غدر، الأمانة فيها تضيع، وإن شاء الله أبشر أبشر أبشر إن شاء الله نهاية الشهر. شيء عجيب وغريب، شيء عجيب وغريب، حتى إن بعض الناس والله تظل سنين تركض وراه. والله جربت هذا يا أخواننا بنفسي، يا أخي يا أخي ادفع لي هي كل 10,000، قال: أبشر أبشر إن شاء الله اليوم بعد العشاء هنا عند باب عبد المجيد. والله سنة يا إخواننا، سنة وهو بهذه الحالة، ما تمكنت من أن أسترد الأمانة منه إلا بخاله. قلت: والله بعض الناس ما يخاف من الله، يخاف من الناس، من خاله، من عمه، من أبوه، من أمه، ها كلهم توفوا إلا رحت كلمت خاله، والله قال الساعة كذا، جاء في الساعة كذا. هذا يدل على أنه في الإنسان نفاق، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، وإلا المؤمن المخلص لله الصادق سبحان الله. إن قلت له اتق الله يتلون يتلوى يتلبط. وأما اللي فيه شيء من النفاق إذا قلت له اتق الله قال أنا إيش فيه، إيش فيه، أنا ولد مكة ولد المدينة، تقوم بيقول لي عجيب عجيب. هذا عمر يخاف على نفسه النفاق، ونحن ما شاء الله آمنون مطمئنون. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فكل ذلك الذي يعتريه قصور وتقصير، ولكن رحمة الله قريب من المحسنين، فاللهم اجعلنا من المحسنين. نعم. قال الصلاة على مواقيتها. نعم. بر الوالدين. طيب، قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، هذا مر بنا في الأدب المفرد. نعم. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال عبد الله، نعم، قال عبد الله بن مسعود سألته ولو استزدت، سألت عنهن ولو استزدته لزادني. هذا فيه فائدة أدبية خلقية لعبد الله بن مسعود، ولنا فيه أسوة بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما الصحابة أجمعين. فما هي هذه الفائدة الأدبية التي مرت بنا في الأدب المفرد؟ ما هي هذه الفائدة الأدبية في قول ابن مسعود لو استزدته لزادني، لو استزدته لزادني؟ ها؟ الشرح كده، يعني لو جئت لواحد من طلاب العلم قال لو استزدته لزادني، يعني ما أردت زيادة، خلاص هذا الشرح وكفى. لكن في جانب أدبي عظيم هنا من عبد الله بن مسعود، هو ما وراء هذا السطر وما وراء هذه الحروف. ما هي هذه الفائدة الأدبية؟ خاف أن يشق على رسول الله صلى الله، كما أنه هو فداه آباؤنا وأمهاتنا، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. كان صحابته وقد تربوا على هذا الحنان وعلى هذه الرعاية الأبوية لا بل النبوية، يبادلونه هذا الشعور، يقول أنا ما أريد أن أشق على رسول الله، ولذلك ما طلبت المزيد، وإلا طلب المزيد من معلم الناس الخير ومن سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم أعظم قرب إلى الله، وقل ربي زدني علما، لكني ما أريد أن أشق على رسول الله. وهذا خلق كان عليه الصحابة، حتى إن ابن عباس كما روى ذلك ابن عبد البر يأتي لطلب العلم وسماع الحديث من أحد الصحابة الكبار في وقت الظهيرة أو في وقت القيلولة، فلا يوقظ ولا يطرق، لا يوقظ ولا يطرق، وهذا من أدبهم مع رسول الله. وهكذا ينبغي أن يكون التلامذة أدب جم وخلق أتم مع شيوخهم وأساتيذهم حتى تدوم العشرة. يقول ابن عباس فأفترش ثوبي ويرقد عند الباب على التراب تسفه الريح والهواء الشديد حتى يخرج الصحابي، يقول يا ابن عم رسول الله والله لو استأذنت أنا كنت آتيك، مو أنت تأتيني، ترجمان القرآن حبر الأمة. لكن هذا هو الأدب. أحد الإخوة مرة غفر الله لنا وله، كنت في محاضرة والولد ابني معي يسوق السيارة، فالولد في وسط الطريق قال يا أبويا في واحد يطرد ورانا بالسيارة، في واحد يطرد ورانا، روح يمين يروح يمين، روح يسار يروح يسار، نوقف يوقف، عجيب. قلت له اتركه، لو كان مأمور ليست لك القدرة في أن تقول له انصرف ولا تقول له روح يا أخي، خله يطرد زي ما يريد. إلى أن وصلنا إلى البيت، وبعدين في النهاية خرج بعض الطلاب هدانا الله وإياهم، قالوا يضحكون، قالوا والله أردنا أن نعرف البيت ولا سبيل إلى اكتشافه إلا بهذا الأسلوب. وأنا ظننت بهم ظن السوء. هذا ليس من الأدب، لكن انظر إلى الأدب. لو استزدته لزادني، لكن خوف المشقة عليه ينام عند الباب على التراب خوفا من أن يغضبه أو أن يقلقه أو أن يزعجه، فاللهم ارزقنا ذلك الأدب الذي به رضيت عنهم. نعم. قال رحمه الله: وفي المسند وسنن ابن ماجه رحمهم الله عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم، أيضا هذا فيه الخيرية في خير الأعمال التي دلهم عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء هذا الحديث الصحيح. استقيموا يعني كونوا مستقيمين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ولن تحصوا أي لن تتمكنوا من أن تأتوا بجميع ما كلفتم به، لكن الله عز وجل كان بكم رحيما، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا شرح الحافظ ابن حجر كما مر بنا من قبل تعليقا منه في الفتح على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، أيطلبوا الأمر السديد، ونعم اطلبوا الأمر السديد وانشدوا الكمال ولن تستطيعوه، لأن الكمال المطلق لله رب العالمين. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا الشطر من الحديث فيه فضيلة الوضوء، فيه ما يدل على فضيلة الوضوء وأن يكون الإنسان دائما على طهارة، لا سيما إذا كان في مجلس كمثل هذا المجلس الذي يباهي الله عز وجل بملائكته حاضريه، ويذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى، وتتغشاهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة. فلو انتقض وضوء الإنسان فالأولى به والأولى أن يعمل بهذه السنة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم. قال: والصلاة قد سن للأمة أن تتخذ لها مساجد، وهي أحب البقاع، إلى الله عز وجل، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم وغيره أنه قال: أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. عزاه المحقق إلى صحيح مسلم، والحديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن الصلاة من أفضل الأعمال التي تقرب العباد إليه جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته، أمر الأمة أن تتخذ لها مساجد، وضاعف الصلاة في المساجد أضعافا مضاعفة، 27 ضعفا أو صلاة. لما؟ لتكون لحمة المجتمع، واجتماعها وعدم تفرقها والتقاؤها وتفقد بعضها بعضا، وتفقد أحوالها في عبادة يومية تتكرر 5 مرات، وهذا مجرب. أي واحد يفتقد في المسجد، شوف أهل المسجد إيش يفعلون، كلهم يسألون: فين فلان؟ مضى أسبوع، مضى أسبوعان، مضى شهر. بلا ريب أن هذا أولا نتقرب به إلى الله بأداء صلاة جماعة، ثانيا تعظم به الأجور بصلاة 27 صلاة، ثالثا فيه تفقد للجوانب الاجتماعية، كما الحال في الصحابة مع خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، إذا افتقد رجلا منهم سأل صلى الله عليه وآله وسلم عنه: ومن المتخلف عن ركب الجماعة والاجتماع والتآلف والاتفاق في بيوت الله؟ من؟ كما قال عبد الله بن مسعود وغيره: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين المخلصين، وأن يجعلنا من ورثة جنة النعيم، ونعوذ بالله من النفاق الأكبر والنفاق الخفي. نعم. قال رحمه الله: ومع هذا فقد لعن من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وهو في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم نصيحة للأمة وحرصا منه على هداها، كما نعته الله بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي رواية: ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. وفي رواية للبخاري: غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. طيب، القرطبي رحمه الله تعالى، طيب إيش معنى قول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره؟ معناه لولا دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم باللعن على اليهود والنصارى أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الهدف من هذا ألا يتخذ قبره مسجدا. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، أي لجعل بارزا مع قبور عامة الناس، وإذا لسهل على بعض الناس، وحاشا أن يكون ذلك في المجتمع الفاضل، ولسهل على بعض الناس أن يتخذ قبر رسول الله مسجدا كما يصنع بعض الناس اليوم، يكون في صحبة ومعية دفن جنازة وإذا به ينفرد ويستقل، ثم بعد ذلك يخلعون عليه ويستقبل القبلة ويجعل القبر ويبرك على القبر ويرفع يديه تجاه صاحب القبر. يا أخي هذه الهيئة والله ليست مقربة إلى الله. ادعو أنت مستقبل القبلة، إن كان ولا بد أن تخص قبر والد بعد أن تعم السلام عليكم دار قوم مؤمنين لتبر بوالديك أو بقريبك رحيما أو سهرا، لا حرج، تأتي للقبر فيه عظة وعبرة، تقول اللهم اغفر لأبي، هذا قبر أبي أنا أتذكره، أتذكره كما أرى الشمس رابعة النهار والقمر في السماء، هذا قبره، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اجزه خيرا، لكن موه بوقت معين ولا بكيفية معينة، يخلع عليه، يجث على ركبته، يرفع يديه، يجعل القبر بينه وبين القبلة، هذا لا أصل له. لكن أحيانا لا حرج برا بوالده وتذكرا لفضله ورفعة قدره أن يخصه بدعوة، ما في حرج، لكن لا يتخذ هذا إيش سنة، لأن أباه يدخل ضمن المؤمنين، وهو عند دخوله إلى البقيع أو إلى أي مقبرة يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، هذا لجميع المؤمنين ومنهم أبواه الكريمان. نعم، قال ولولا ذلك لأبرز قبره. إيش معنى لولا ذلك لأبرز قبره؟ يعني لولا أن النبي لعن عن اتخاذ القبور مساجد لدفن مع عامة الناس وأبرز قبره مع بقية القبور، لكن الله عز وجل أجاب دعوته كما قال ابن القيم: ولقد أجاب الله دعوة عبده فأحاطه بثلاثة من فأحاطه بثلاثة الجدران. فين ثلاثة جدران؟ هو في ثلاثة جدران سيمر بنا، أن حجرة عائشة مربعة، ثم وضعوا ثلاثة من الجدران من الجهة الشمالية حتى إذا صلى المصلي لا يستقبل ولكن يتنحى عن اليمين وعن الشمال. هذا التثليث الهندسي ما هو لأنهم كانوا مغرمين بالهندسة والفلك، ولكنهم لأنهم كانوا خائفين وجلين من أن يقع أحدهم فيما لا تحمد عاقبته في مهلكة، وهي عبادة غير الله، وهي عبادة غير الله أو استقبال الكعب القبر المكرم بالصلاة كما يصنع بعض الناس اليوم، يحرص أشد الحرص. فين تصلي؟ أقول له والله مرات عند باب جبريل، مرات عند باب السلام، مرات عند باب مكة، مرات عند باب المجد، أنت وين تصلي؟ قال لا لا لا، أنا عندي هنا مكان مخصوص وراء القبر المكرم، وراء القبر المكرم. إيش تعتقد؟ قال أعظم أجرا، أكثر للصلاة رفعا، أرفع لمنزلتك ولصلاتك قدرا. قل له استغفر الله وتب إلى الله، فإن مثل هذا الاعتقاد مع مثل هذا السلوك ما هو سوي، ولا هو اعتقاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا اعتقاد الصحابة، ولا اعتقاد ولي، وإنما هذا اعتقاد مهزوز. انتبه، أنا أعلم أن مثل هذا قد ينزل يعني على بعض الناس ما أدري كيف يفهمون، لكن الآن عصر تفجر المعلومات كما يقولون، عصر قربت جميع المعلومات من الأصدقاء ومن الأعداء بين يديك، يجب أن يجدد الإنسان، مهو على طريقة تجديد الخطاب الديني، يعني غير التراثيات واعطنا من الجديد زادك الله من فضله. يريدون إسلاما غير الإسلام المنزل على النبي المرسل، ها؟ غير الإسلام المنزل على النبي المرسل. ولكن لكل ساقطة لاقطة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، فاللهم اجعلنا منهم. فإن مجاهدا يقول الطائفة من واحد إلى الألف، مجاهد يقول الطائفة من الواحد إلى الألف في رواية، لكن خشي أن يتخذ مسجدا، وفي رواية للبخاري غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. هنا عبارة للقرطبي لعلني أذكر لكم طرفا منها ثم ننتقل لنور العيون إن شاء الله. قال الإمام القرطبي رحمه الله، هذا من اللي قال كلام هذا؟ ما هو محمد بن عبد الوهاب القرطبي، محمد بن عبد الوهاب نجدي. قال الإمام القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة، يعني هذه الحيطان المرتفعة جعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وآله وسلم، خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة. إذا كان مستقبل أو مستقبل المصلين، إذا كان مستقبل المصلين يعني قبره، فتصور فنعم فتصور الصلاة بصورة العبادة، تصور الصلاة وراء القبر بصورة العبادة. فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال. لما؟ للإمام القرطبي. لما؟ قال: حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر عند الصلاة، حتى لا يتمكن أحد. إذن هنا الإمام القرطبي رحمه الله صاحب التفسير المشهور وصاحب كتاب التذكرة في الترغيب والترهيب يقول: بنوا رفعوا الحيطان ولم يجعلوا منافذ، وبنوها على شكل مثلث من جهة الشمال. ليش ما ربعوها؟ ليش ما ربعوها؟ والتربيع هو الأصل في بنيان الحجرات تربيعا أو استطالة. قال: لئلا يفضي ولا يكون ذريعة إلى استقبال القبر المكرم حين استقبال القبلة. من أراد أن يستقبل القبلة يمشي عن ميمنة الحجرة أو عن يسارها، والله أعلى وأعلم. نعم.